السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معاشر الأكارم، من الكلمات الشائعة بيننا الدارجة على ألسنتنا: إذا زاد الشيء على حده انقلب إلى ضده. إن كثيرا من الأفعال والأقوال والأعمال والأشياء قد تكون مباحة، بل قد تكون مطلوبة شرعا، مطلوبة عقلا، مطلوبة عرفا واقعا، لكن لا ينبغي للعبد أن يزيد فيها على القدر الذي يحتاج إليه، فإذا زاد ففي الغالب تكون مضرة، والله المستعان. في هذا المضمار هناك كلمة رائعة ذائعة ماتعة للعلامة ابن القيم عليه سحائب الرحمات، يقول: إن الشيطان الرجيم ينال حظه من ابن آدم من ستة أبواب، احفظوها فإنها من الأهمية بمكان. الشيطان الرجيم عياذا بالله ينال نصيبه وينال حظه من ابن آدم من ستة أبواب، وكلها فضول وكلها زيادة على القدر الذي يحتاجه هذا الإنسان. ما هذه الأبواب التي ذكرها رحمه الله تعالى؟ قال: أولا فضول الطعام، ثانيا فضول الكلام، ثالثا فضول المخالطة، رابعا فضول النظر، خامسا فضول الاستماع، سادسا وهو العنصر الأخير فضول المنام. معاشر الأكارم، أحاول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى أن أتطرق باختصار شديد إلى العنصرين الأولين. قال رحمه الله تعالى: إذن مما يدخل منه الشيطان الرجيم عياذا بالله إلى قلب ابن آدم وإلى نفسه حتى يعكر عليه صفو حياته ويعكر عليه صفاء دينه، أنه يدخل أولا من فضول الطعام، من الطعام الزائد على الحاجة، مع أن العبد يعرف أنه لا بد أن يطعم، لا بد أن يأكل، لا بد أن يشرب حتى يقوم صلبه وحتى يعيش. ولو تعمد الإنسان ترك الطعام وترك الشراب حتى يموت فإنه يكون منتحرا قاتلا لنفسه، فهذا أمر معروف. لكن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فلا بد من الاعتدال، إياك والقدر الزائد فإنه مهلك وإنه مضر. قال: إذن أولا فضول الطعام. قال ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فسماه وعاء من الأوعية تحقيرا لشأن هذا البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم بحسب ابن آدم لقاء قيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا الحديث كما يقول العلماء فيه قد جمع أصول الطب، قد جمع أصول الطب، وصدقوا رحمهم الله. هناك طبيب في القديم يعرف بابن أبي مسويه الطبيب، لما قرأ هذا الحديث اندهش اندهاشا كبيرا، ثم قال: لو أن الناس استعملوا هذه الكلمات، يعني طبقوا هذه الكلمات النبوية، لو أن الناس استعملوا هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولفرغت وخوت على عروشها المارستانات، والمارستانات هي المستشفيات ودكاكين الصيادلة، يعني خلاص مستشفيات، خلاص صيادلة، وخلاص المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. لو استعمل الناس هذه الكلمات: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم القيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال بعض المتقدمين رحمهم رب العالمين: لو قيل لأهل القبور، يعني الموتى، ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم. التخم جمع تخمة، التخمة التي يسببها إدخال الطعام على الطعام، الأكل فوق الحاجة، الأكل الزائد. لو قيل لأهل القبور: ما سبب آجالكم؟ لا قالوا: التخم. وسبحان الله، انظر إلى نفسك، في كثير من الأحيان تذهب إلى الطبيب بسبب مرض كذا وكذا، ماذا يقول؟ اترك هذه المكنة، ما زيش تأكل هذا الأكل، دير الحمية، الرجيم إلى آخره. فهذا الطعام الزائد ضرر عظيم ورب الكعبة. إذا أول شيء فضول الطعام، طبعا هذا ضرر الطعام والشراب الزائد على الجسد، على الجسد، والجسد مركب الروح، لكن ضرره على الروح وعلى النفس وعلى القلب أعظم وأعظم وأطم، والله تعالى المستعان. نعم ضرر، حتى قال بعضهم لا تسكن الحكمة معدة ملأة، لا تسكن الحكمة معدة ملأة. وكانوا قديما يعيرون الرجل بالبطنة كما يعيرونه بالذنب يصيبه، والله المستعان. وقد ذكروا أن شبابا من بني إسرائيل كانوا يتعبدون، فإذا كانوا عند الغروب قام خطيبهم فقال يا بني إسرائيل لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. كثرة الطعام تفسد الجسد وتفسد القلب وتفسد الروح، وتدفع إلى الذنوب والمعاصي، وتدفع إلى الكسل عن الخيرات وعن الببرات وعن أنواع الطاعات، والله تعالى المستعان. إذن الشيطان ينال حظه ونصيبه من ابن آدم من ستة أبواب. الباب الأول فضول الطعام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. الباب الثاني بعد فضول الطعام فضول الكلام، فضول الكلام. وفي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معادلة رائعة جدا، هذا هو الاعتدال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم، وإلا فستندم. لسان سبع، عقور سبع، غدار، إن أمسكته حرصك وإن أطلقته افترسك، كما يقول عقلاؤنا وحكماؤنا. معاشر أكارم، في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال له عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، يعني شد لسانك كف عليك هذا، قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني حسبنا ربي عشان نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، إن حصائد ألسنتهم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، من صمت نجا، العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. احذر، احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. نعم اللسان، إن رجلا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الله الله في هذا السبع العقور، الله الله في هذا اللسان، لنحفظه حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. ثم قال ربنا عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. راقب نفسك، راقب كلماتك، لا تتكلم بأي كلام، تكلم فيما لا بد منه، الزائد على الحاجة. فضول الكلام خطر ورب الكعبة، خطر على دينك وخطر على دنياك، خطر على دنياك وخطر على أخراك. نعم وإذا قلت اللسان فلا أقصد هذه الجارحة، هذه الجارحة فحسب، وإنما ما يقوم مقامها أيضا، وما يقوم مقام هذه الجارحة وما يقوم مقام اللسان من القلم. فالقلم كما قالوا قديما، القلم لسان من لسانين، القلم. واليوم ماشي ما تكتبش بالقلم، تكتب بالكمبيوتر، تكتب بالهاتف إلى آخره، يقوم مقام الكلام. كم من كلمة كتبت فكانت سببا لفساد عريض والعياذ بالله. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إبليس عليه لعائن الله إلى يوم الدين يدخل على ابن آدم وينال حظه ونصيبه، وهو فرح مغتبر من ابن آدم ينال حظه ونصيبه من أبواب ستة أبواب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. الباب الأول فضول الطعام، والباب الثاني فضول الكلام، الأبواب الأخرى تأتي تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.